تكلم عن صفة العلم لله، يجب اعتقاد أن الله عالم بكل شيء بعلمه الأزلي، فهو عالم بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته، لأنه لو لم يكن عالما لكان جاهلا، والجهل نقص، والله منزه عن النقص. قال الله تعالى في سورة الطلاق: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يقبل علمه الزيادة ولا النقصان، لأن الله لو كان علمه يزيد وينقص لكان مثل خلقه.